بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، حيث يسرنا أن نرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي سيكون معنا معلقا على هذه القواعد. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. توقفنا فضيلة الشيخ في اللقاء السابق عند القاعدة 38، حيث قال المصنف رحمه الله: القاعدة 38 فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن الغالب هو اللفظ أو المعنى، ويتخرج على ذلك مسائل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة فيما إذا وصل العقود بألفاظ أو بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، وذلك أن العقود لها ألفاظ خاصة، فالبيع له لفظ البيع، والإجارة بلفظ الإجارة، والإعارة بالإعارة، والسلم يكون بالسلم، يقول أسلمت إليك في هذا الشيء، بعتك هذا الشيء، آجرتك هذا الشيء، أعرتك هذا الشيء. فهذه العقود كل عقد له لفظه الخاص به الذي لا يلتبس بغيره. ولهذا إذا عقد على سلعة بشيء من هذه العقود فإنه ينصرف إلى هذا العقد الخاص به، فيختلف البيع عن إجارة، والإجارة عن الإعارة، والإعارة عن القرض، وهكذا. لكن إذا جعل هذا العقد، يعني تلفظ بهذا العقد المعين كالبيع مثلا أو الإعارة مثلا أو القرض أو الإجارة، ثم لم يكتفي به بل وصله بشيء يخرجه عن معناه الخاص، يخرجه عن معناه الخاص مثلا مثل زاد فيه شرطا، أو وصله بكلام يخرجه في الظاهر عن الإعارة من جهة اللفظ، فهل يصح العقد أو يفسد العقد بذلك؟ أو يقال إنه يصح لكن هو كناية عما يمكن صحته من ذلك على ذلك الوجه، فقد يكون مثلا بهذا القيد وبهذا الشرط يتحول إلى عقد آخر، أو يكون بنفس العقد الذي تلفظ به ووصله به لكن شرط هذا الشيء فيه لا يخرجه عن موضوعه، فيه خلاف. وهذا يتبين بالأمثلة، ويتبين أيضا ربما يتبين أيضا بالقاعدة التي بعد ذلك، لأنها في الحقيقة لها ارتباط قوي بها من جهة انعقاد العقود بالكنايات كما سيأتي، وإن كان الصحيح أنها تنعقد العقود بالكنايات. ولهذا نقول إنه إذا وصل بهذا العقد شيئا من الألفاظ التي تجعله شيئا آخر، فالصحيح أنه يجعل فيما يمكن من تلك العقود. مثلا لذلك لو أعاره شيئا، الأصل في الإعارة أنك ترد على أنك إذا أعرت إنسان كتاب فالواجب أن يرد عليك العارية، الواجب أن يرد عليك هذا إذا كانت موجودة وأيضا لم تتلف بالاستعمال فالواجب رد العارية. فلو أنه قال أعرتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني مثلا 100 ريال مثلا، نعم شرط عليك عوضا، أو قال أعرتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني بدله كتابا آخر، أو مثلا بشرط عليك بدله، فهل نقول إنه يبقى عارية أو نقول إنه لما شرط عليه البدل تحول من عقد إلى عقد آخر؟ فيه خلاف. بعض العلم يقول إنه عارية، وكون العارية الأصل في العارية أنه الاستفادة من المنفعة، التي تكون من نفس العين التي تم العقد عليها، لا أنك تأخذ العين. فإذا وصل بها شيء ثم قال بشرطي أن، لو قال أعرتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني مثلا 10 ريالات، هل نقول هذا إجارة؟ لأن الإجارة هي التي تكون لها مقابل. هل نقول إنه عقد إجارة وإن تلفظ بلفظ العارية؟ الآن هو قال أعرتك ثم قال بشرط أن تعطيني مثلا 10 ريالات وصله به، فهل نقول يبقى عارية أو نقول ينعقد عقد إجارة؟ فيه خلاف، نعم على قولين في هذا. منهم من قال يبقى، وقال لا بأس من اشتراط العوض في العارية ولا بأس، ويكون زاد فيها شرطا. ومنهم من قال يصح العقد ويكون إجارة، لأن الصحيح أن ألفاظ العقود لم يأتي من الشارع دليل على أن هذا العقد المعين لا يصح إلا بهذا اللفظ، فكل ما تعرفه الناس بينهم في العقود فإنه يكون عقد. ولهذا لو أنه مثلا نوى وقصد بذلك مثلا أنه يكون بالإجارة عنده، لكن تلفظ بالعاري لأن هذا هو الذي أمكن أن يسعف نفسه به وهو الذي حضره من الألفاظ، فقال أعرتك هذا بشرط أن تعطيني مثلا 100 ريال 50 ريال 10 ريالات، نقول لا بأس. فإما أن نجعله إجارة، إما نجعله إجارة، أو نقول إنه عارية. وفي هذه الحالة على القول الثاني أنه يشترط فيها شرط العوض فيها لا بأس. فعلى هذا لا نبطل العقد على الصحيح، ولا نقول عقد باطل، لأن الأصل في العقود الصحة، ولا يمكن نبطل العقد بمثل هذا. ثم أيضا ليس عندنا دليل يدل على بطلان مثل هذا، لأنه غاية الأمر إما أن يكون عارية وإما أن يكون إجارة، وعلى كلا الأمرين فإنه يكون العقد صحيح كما تقدم. كذلك مثلا لو قال مثلا أجرتك أو أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، هذه عندهم يسمونها مزارعة، يسمونها مزارعة. يعني تقول مثلا أنت عندك أرض، عندك بستان أو عندك أرض، تقول لإنسان ازرع فيها الأرض، هذه زارعتك بهذه الأرض، هذه الأرض بثلث ما يخرج منها، أن تزرعها، نعم يزرعها العامل وله الثلث وله النصف. إذا قلت زرعتك صح ويكون له الثلث، لأنك عقدت لفظ المزارعة باللفظ الخاص وهو المزارعة. لكن لو قلت أجرتك هذه الأرض بأن تزرعها، أو أجرتك زراعة بثلث ما يخرج منها، الآن أنت هل أنت اكتفيت بمزارعة ولا وصلتها ذكرت الإجارة؟ ذكرت الإجارة. قالوا هل يصح العقد؟ منهم من قال يبطل العقد، لأنه لا يمكن أن تجتمع الإجارة والمزارعة، لأن الإجارة لابد من معرفة المنفعة، ولابد من معرفة المدة، ولها شروط خاصة. أما المزارعة لا يشترط شيء من هذا، فهما متنافيان. منهم من قال لا يصح ويكون مزارعة، وهو في الحقيقة نعم اتضح واضح وليس فيه غرر ولا مخاطرة، ليس فيه غرر ولا مخاطرة في هذه الحال، ثم عبر عن المزارعة بالإجارة. ومثل هذا جاري من جهة أن غاية الأمر أن يكون كناية عن المزارعة، ومثل هذا لا يضر. ومن ذلك مثلا إذا قال مثلا أنت علي حرام، إذا قال أنت علي حرام أعني الطلاق، لو قال النساء لزوجته أنت علي حرام، هم طبعا هذه كلمة فيها خلاف كثير، لكن هم يقولون إذا قيل إن قول الرجل لزوجته أنت علي حرام وهو معناه معنى الظهار، وأنه من ألفاظ الظهار، مثل قوله أنت علي كظهر أمي مثلا، فبعضهم قال إن الحرام أو أنت علي حرام مثل لفظ الظهار، فهو ظاهر في الظهار ظاهر. فلو قال أنت علي حرام في خلاف طويل، لكن الصحيح أنه ما دام أنه أرسله إرسالا هكذا فالصحيح أنه يكون ظهار، لكنه ما قال أنت علي حرام سكت، لا وصله بلفظ وزاد، قال أنت علي حرام أعني الطلاق، يعني يخبر عن نية الطلاق. هل نقول في هذه الحال أنه يكون طلاقا ويقع عليه طلقة، أو نقول إنه يبقى ظهار، يبقى ظهار ولا يخرجه عن موضوعه، ولا يخرجه عن موضوعه؟ فيه خلاف كما تقدم. وإن كان الصحيح في مسألة الحرام وأنت علي حرام، الصحيح فيها أنه كما تقدم إذا أرسله إرسالا فإنه يكون ظهارا، وإذا علقه عليه قال أنت علي حرام إن لم أفعل هذا الشيء إن لم تفعل هذا الشيء فإنه يكون يمين في الحقيقة فإنه يكون يمينا. لكن لو أطلق قال أنت علي حرام ولم أنت علي حرام ونوى الطلاق مثلا، لأنه إذا قال إذا لأن تارة يقول أنت علي حرام وينوي الطلاق، وتارة يقول أنت علي حرام وينوي تحريمها عليك الظهر، وتارة يطلق ما ينوي لا هذا ولا هذا. الصحيح أن نقول إذا قال أنت علي حرام ونوى الطلاق فإنه يكون كناية في الطلاق، لأن الطلاق نوع تحريم، لأن التحريم يشمل تحريم الطلاق يشمل تحريم الظهار ويشمل تحريمها إذا كانت حائض مثلا لأنها حرام عليه في مثل هذه الحال. فإن نوى شيء فالصحيح أنه يؤاخذ بنيته، لأن التحريم في مثل هذا يخصص اللفظ العام في مثل هذه الأشياء ويكون المراد به ما نواه وخصصته به نيته، فإن أراد طلاقه طلاق وإن نوى ظهاره غير. لكن إن أطلق في هذه الحال الصحيح أنه يكون ظهار، لأننا لو قلنا إنه مثلا طلاق لحرمناها عليه ولا أوقعنا الأمر الأكبر، وفي هذه الحالة الواجب أن ينظر إلى ما يكون به تحريما، لكن تحريم دون تحريم الطلاق، لأن الأصل هو بقاء العصمة الزوجية فيها في ذمته، ولم يأتي أنه طلق أو نوى الطلاق فينصرف إلى تحريم الظهار. فالمقصود أن هذه المسائل أو أنه إذا وصل العقود بألفاظ يخرجها عن موضعها فإن الصحيح أنه يكون اللفظ صحيحا، فتارة يكون مثلا بنفس اللفظ الذي وصله به، وتارة ربما يكون كناية عن عقد آخر كما تقدم. وفي الباب مسائل أخرى لكن هذه لعل توضح القاعدة. نعم شيخ أحسن الله إليك، ذكر محشي أن هناك وجهين عند الأصحاب، وجه بأنها إعارة ووجه أنها تفسد، فهل نقول عند المذهب ثلاث أقوال أنها إعارة أو أنها إجارة أو أنها يفسد أو في المذهب قولان فقط؟ لا، المذهب فيه روايتان كما تقدم في مثل هذا، لكن الصحيح الأظهر والله أعلم منهم أنها ما يفسد، إنما يفسد تارة يكون قرضا وتارة يكون إجارة، تارة يكون إجارة، وربما أيضا قيل إن تارة يكون نوع من هدية وهبة، لو أنه لأن هذا في الحقيقة إذا قلنا إن الأصل الصحة، لو أن إنسان قال أعرتك هذا الكتاب أو أعرتك مثلا هذا البساط ولا عوض عليك، ولو أنك أتلفته أو تلف فلا شيء عليك، فهو أذن لك في الإتلاف، فهو في الحقيقة هدية بلفظ الإعارة أو إباحة بلفظ أباحك هذا الشيء وأذن لك في أخذه ولو تلف، فهو وين كان بلفظ الإعارة فنمضيه، ولكن نقول في الحق هدية بلفظ الإعارة، فالصحيح مثل ما تقدم يكون صحيحا على هذه الوجوه كلها. حسن الله عليك. القاعدة 39 في انعقاد العقود بالكنايات، واختلف الأصحاب في ذلك، والصحيح الانعقاد إلا في النكاح. نعم، هذه القاعدة في انعقاد العقود بالكنايات، يقول المصنف رحمه اختلف الأصحاب في ذلك، لكن صحح الانعقاد في جمع عقود إلا في النكاح، وإن كان الصواب حتى في النكاح يصح بالكناية على الصحيح، بل إنه ربما كانت الكناية كالصريح لوجود القرائن، ويأتي لشرح شيء من ذلك. وهذه القاعدة كما تقدم فيها شبه بالقاعدة أو مساس قوي بالقاعدة التي قبلها، ولهذا تتشابه أمثلتها والأمثلة السابقة في القاعدة قبلها. فلهذا مثلا عندنا مثلا الإجارة كما تقدم، تقول أجرتك سيارتي أجرتك بيتي، هذا واضح، أجرتك شهرا بيتي شهرا سيارتي مثلا بشهر، هذا واضح أنك أردت الإجارة بلفظها. لكن لو قلت مثلا أجرتك مثلا، أو تقول مثلا بعتك سيارتي أو بعتك بيتي كل شهر بألف، هذا في الحقيقة وش يكون مراد؟ يكون مراد إجارة، لأن قول كل شهر بألف يفهم من أنك أردت بيع منفعتها لم ترد بيع العين. فلهذا نقول إذا أطلق البيت قال بعتك سيارتي، فمنهم من قال لا يصح، منهم من قال يصح، لأن الصحيح أن العقود ليس لها لفظ خاص بها لا في البيع ولا في غيره، وإذا دلت القرينة أو كان هذا اصطلاح الناس في هذا أو أنهم أرادوا ذلك واتفقوا عليه فالصحيح صحة العقد. أما إذا أضاف البيع إلى النفع فهذا واضح ما في إشكال، يعني هنا مثلا تكون كناية أوضح، لو قال بعتك نفع بيتي شهرا هذا واضح، لأنك نعم أضفت النفع إلى البيع، وإضافة النفع البيع واضح أنك أردت إيجار بيت، بعتك نفع سيارتي شهر مثلا بألف ريال هذا واضح في أنك أردت الإجارة، فالصحيح العقاد كما تقدم. مثلا من ذلك أيضا في ارتجاع الزوجة، هم يقولون إن مثلا ارتجاع الزوجة إذا طلقها زوجها وأراد أن يراجعها إما أن يرجع بالقول أو بالفعل، عندهم بالقول الرجعة لها ألفاظ خاصة، رجعتها أرجعتها رددتها أمسكتها يقولون، لكن لو قال مثلا نكحت زوجتي تزوجت زوجتي قالوا هذه ليست صريحة في الرجعة، هذه ألفاظ تكون في عقد النكاح في عقد قد لم يتم، أما تلك الألفاظ الرجعة فهي في عقد تام لكنه من باب يعني تجديده أو من باب يعني إعادة التئام النكاح فلها ألفاظ خاصة، والصحيح أنه ينعقد ولا دليل على مثل هذا في الألفاظ التي ذكره ولم يذكروا دليلا واضحا، فالصحيح مثل هذا ما دام أنه قال رجعت إن نكحت زوجتي أو تزوجتها فالصحيح أنها تصح الرجعة، ولهذا لو أنه راجعها بالفعل بلا قول صح على الصحيح، لو أنه مثلا ارتجعها في الفراش فالصحيح ونكحها في الفراش فالصحيح أنه يحصل رجعة، اختلفوا هل اشترط النية كما هو قول مالك أو لا تشترط النية كما هو قول جمع أهل العلم في مثل هذا، كذلك أيضا لأن القول أبلغ، القول أبلغ في مثل هذا. كذلك مثلا من ذلك مثلا لو وهذه المسألة أيضا ذكروها، لو قال مثلا الخاطب للولي أزوجت أو زوجت قال نعم، وقال للمتزوج أقبلت قال نعم، الآن الولي هل قال زوجت ولا قال نعم؟ نعم قال نعم، والمتزوج قال نعم، نعم. إذن ما هنالك لفظ عندهم صريح في إنشاء النكاح من قبل الولي ولا في قبوله من قبل الزوج، قالوا هل ينعقد النكاح أو لا ينعقد النكاح بمثل هذا، وقالوا إن هذا كناية، والصحيح أنه ينعقد ينعقد لأن هذا واضح وصريح في انعقاد النكاح بمثل هذا، أن قول أزوجت فإذا قال نعم يعني المعنى زوج نعم زوجته أو زوجت، فإذا قال للزوج أتزوجت أو قبلت قال نعم يعني نعم قبلتها أو قبلت زواج، هذا واضح في مثل هذا، ولهذا جاء من أدلة ما يدل من السنة ما يدل على هذا المعنى، بل جاء أيضا ما هو أبلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفيه وجعل عتقها صداقها، جعل العتق الصداق، وهذا صريح في مثل هذا، إذا فإذا كان هذا في جعل عتق صداق وكان هذا بمجمله حصل به النكاح فهذا أبلغ، فعلى هذا يكون الصحيح انعقاد العقود بالكنايات، وقد نص أحمد على مثل هذا أيضا، نص أحمد رحمه الله قال إذا قال أعتقتك وجعلت عتقتي صداقك فإنه ينعقد به النكاح كما تقدم. وهذا وعلى هذا يتبين لنا أن الصحيح أن العقود ليس لها لفظ خاص، وهذا جار في البيع وجار في النكاح كما تقدم، وأن كل ما دل على العقاد على فهم العقد من قبل المتعاقدين سواء كان البيع أو في النكاح فإنه يكون صحيحا، بل إنه في الحقيقة ذكروا أنواع من العقود التي جعلها صريح هي عند بعض الناس في الحقيقة لا تفهم ولا تعرف، وذكروا أشياء كنايات هي صريح عند بعض الناس، فلهذا العقود في الحقيقة لا يمكن ضبطها لأن الناس يختلفون في هذا اختلاف متباين، ولا يمكن يقال إن هذا العقد صريح عند الناس عند عموم الناس وهذا كنا هذا لا يمكن، بل ذكروا ألفاظ مثلا مما هو صريح مثلا في باب الطلاق بعض الناس لا يعرفه البتة، يعرفه البتة. ولهذا كان الصواب النظر في مقاصد الناس في مثل هذا. فالفقيه كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول ماذا أردت، ونصف الفقيه يقول ماذا نطقت. لا، فلهذا ما نقول ماذا نطقت، يقول ماذا نطقت، يمكن نطق بشيء أنت في الحق تقصد بشيء ويقصد بشيء، لكن ماذا أردت؟ لأن إرادة في الحقيقة هي تعبير عن ما نطق به، بل إن هذا كالصريح منه. ولو ذكرت له لفظ من ألفاظ الكنايات أو من ألفاظ أو من الصرائح التي تعتبر صريح، هو في الحق قد يكون ليس عنده كناية، بل لا يدل على العقد الذي ذكرته. فلهذا كان الصواب ما تقدم، وأن تنعقد بالكنايات ولا فرق بين النكاح ولا غيره. الشيخ كالفرق مثلا كعرف البلد. نعم صحيح، وهذا أيضا جاري في إعراف البلد في باب البيع. مثلا في البيع الآن الناس يختلفون، لأن القاعدة أن الأشياء إما أن تكون حدة شرعا، يعرف حد الأشياء ثلاثة، إما أن يكون محدود شرعا مثل الصلاة والزكاة والصوم معروف حدود شرعا، وإما أن يكون محدود لغة كالشمس والقمر يعرف، وإما أن يكون من باب الحد العرفي. فهذا مثل القبض والحرز، مثل الحرز يختلف في باب السرقة، والقبض مثلا قبض البيع يختلف من وقت إلى وقت. فلا يمكن نقول القبض مثلا هذا معنى في كل مكان، ولا الحرز مثلا في هذا البلد مثل حرز البلد، ولا في هذا الزمان مثل هذا الزمان، ولا في مثل هذه الوقت مثل هذه الوقت، فيختلف بحسب العرف. وهذا أيضا جار في العقود، نقول إن هذه تختلف بحسب الزمان والمكان والأعراف والعوائد بين الناس. ومن لم يمضي مع الناس مثل هذا في الحقيقة فإنه تضطرب عليه عقودهم، ولا ربما لم يفهمهم ولا يفهموه. نعم شيخ، بالنسبة للعقود اللي منعقدة بالكنايات أثر النية فيها، نقول إن كان العقد مثلا من باب الكناية عند المتكلم، فإنه لابد أن يكون له نية، لأنه مثل ما تقدم مثلا في لفظ الحرام مثلا. هل مثل إنسان، بعض الناس الآن معروف عند الناس الكثير من الناس الآن كلمة الحرام، إذا قال علي الحرام يريدون الزوجة، لكن لو قلنا الطلاق يقول ما أريد الطلاق أبدا، يحرمون، يقول علي الحرام، إن زوجته علي حرام في الفراش، هذا مراده. ولهذا لو قلت علي الحرام إيش معنى، يعني الطعام علي حرام، لا ما يريدون مثل هذا. ولهذا لو قال إنسان علي الحرام بمعنى أن هذا الطعام عليه حرام انصرف على نيته، ما تحرم زوجته وإن كان زوج على الصحيح، لكن لو قال علي الحرام وأطلق في الغالب أنه يريد تحريم الزوجة. لكن لو جاء إنسان قال لا أنا أقول علي الحرام أريد الطلاق، تطلق زوجته وتكون كناية عن الطلاق على الصحيح في مثل هذا، فلا بد من النظر في مثل هذه المعاني. نعم أحسن الله إليكم. القاعدة 40، الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان، أحدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، إذا زال ذلك الملك سقط الحكم، وصور ذلك كثيرة. النوع الثاني ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما، فلا يختص تعلقه بملك دون ملك وله صور. نعم، هذه القاعدة وهي أحكام متعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك، يقول صنف إنها نوعان. والنوع الأول ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، ملك واحد يعني إذا زال ذلك سقط الحكم. وهذا يتبين بالصور في هذه المسألة التي أشار إلى المصنف رحمه الله. مثاله مثلا بالنسبة إلى تبدل الأملاك، لو أنك أعرت شيئا، لو إنسان أعار إنسان كتاب ثم باع هذا الكتاب على شخص آخر، ثم بعد ذلك اشتراه نفس البائع اشترى كتابه، نقول هذا الإعارة تبطل. لو قال المستعير أريد الكتاب، لأنه رجع لك أنت الآن، أنت الآن عرتني ثم بعت الكتاب ثم اشتريته، الكتاب الآن تخلل الإعارة، زوال ملك ولا لا؟ زوال ملك. فهذا يتعلق الحكم فيه بملك واحد، لأن من اللي عارك؟ عارك مالك الكتاب الآن، ثم بعد ذلك باعه زال الملك، لما زال الملك حكم العارية بطلت، عاد الملك نقول ما يعود، لا تعود العارية، لأن يتعلق بملك واحد وهو ملك المعير الأول، ملك الأول الذي عارك. أما إذا أردت أن يعار ثانية فلا بد أن يعيرك ويعقد عقدا ثانيا، يقول أعرتك الكتاب مرة أخرى، أو يكون بدلالة تدل على أنه أعارك مثل هذا الشيء. مثلا مثلا لو أوصى لإنسان في حال حياته قال أوصيت لك مثلا بهذا الكتاب، قل وصي معه ما تثبت إلا بعد الموت، أوصى بهذا الكتاب ثم باع الكتاب على إنسان، ثم لما باعه اشتراه ثم توفي المشتري لصاحب الكتاب نفسه، توفي الموصي الآن، جانا الموصى قال عطوني الكتاب أنا موصل لأبوكم أو مورثكم، يستحق ولا ما يستحقه؟ الآن هو الآن أوصى ثم باعه ثم اشتراه، الآن نقول الآن الوصية بطلت ولا ما بطلت؟ بطلت. لماذا؟ لأن تخللها زوال الملك. زوال الملك، إذ لأن الوصية متعلقة بماذا؟ بالملك الأول. بالملك الأول لما أنه طرأ عليها البيع الثاني بطلت الوصية، بطلت الوصية. في هذه الحال نقول الوصية ما تبطل. يقول طيب الكتاب موجود الآن، وعاد نقول لو كان أن تعلق بملك واحد وهذا ملك ثاني الآن تجدد، تصح لك الوصية وأنها أوصى لك في الملك الجديد، نقول صحة الوصية. هذا معنى قوله إذا زال الملك يعني زال. هذا هو كذلك أيضا من ذلك لو أنه مثلا لو أنه رهنه بيتا أو سيارة مثلا ثم زال الملك قهرا مثلا، لو أو مثلا لو وهبه شيئا، لو وهبه شيئا قال وهبتك هذا الكتاب ثم قلنا إن الهبة لا تنعقد إلا بالقبض، ما تنعقد إلا بالقبض، وما أقبضك، قال وهبتك هذا الكتاب وما أقبضك، ثم بعد ذلك باعه ثم اشتراه مرة ثانية، وش حكم الهبة؟ حكم الهبة بطلت لأنه الآن زال بالملك. لكن لو قلنا إن الهبة تنعقد مثلا بالقول كما قول مالك، نقول في هذه حال ثبت الملك ولا يجوز له أن يتصرف فيه بيع. هذا هو النوع الأول. نعم. النوع الثاني وهو ما يتعلق بنفس العين من حيث هو تعلقا لازما، هذا في الحق لا يتعلق بملك الله واحد، إنما يتعلق بالحكم بنفس العين، بنفس العين. مثل مثلا لو أنه رهن إنسان بيته، لو رهن إنسان بيته ثم زال الملك من هذا البيت، إجا إنسان واستولى عليه ثم رجع الملك إلى نفس المرتهن، لو قال الراهن أنا خلاص الرهن بطل، نقول لا، الرهن متعلق بنفس العين حتى ولو زال الملك عنك بالقوة، فإن الرهن ثابت لأنه متعلق بالعين مهما تغير. كذلك مثلا لو إنسان عين وضحية وقلنا إن التعيين يوجبها ثم حصل عيب في الوضحية، عيب يكون مزيلا للحكم الوضحية، نقول ما عاد تصلح فيها، ثم زال العيب، زال العيب من الأضحية، نقول إذا زال العيب من الأضحية فإنها تعود أضحية، لأن الأضحية متعلقة بنفس العين وتعينت، ولما أنه زال العيب عاد الحكم إليها ولا تبطل الأضحية بذلك. نعم. وكذلك أيضا هنالك أيضا مثل ما لو ذكر مثل لو تخمر مثلا، لو كان إنسان عنده عصير مثلا يبيع فيه ويشتري عصير مثلا، ثم قبل مضي الحول مثلا بشهر تخمر، نقول يتخمر صار باطل ما عاد يجوز، صار خمر ما يجوز بيعه، ثم تخلل بنفسه قبل نهاية الحول، هل ينقطع الحول ولا لا ينقطع؟ نقول لا ينقطع الحول، ويكون يجب عليه زكاة وإن تخلله زوال الملك لأنه متعلق بنفس العين. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. سأذنكم يا شيخ عبد المحسن في نهاية هذا اللقاء على أمل أن نكمل بمشيئة الله تعالى بقية هذه القواعد المباركة في اللقاء القادم. حبة الكرام، حتى ذلك الحين تقبلوا أجمل التحية منا ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.